العنوان الثالث. لا هذا رابع. رابع. ايوه. وهو عن الطلاق. نعم. اذا رجل طلق يجب ان يشهد الناس على الطلاق او لا؟ لابد. وان ايش؟ اذا اراد ان يرجع زوجته هل يشهدها؟ هل يشهد؟ لابد. في كل من الامرين لابد. نعم.